فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماء وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لقد قلنا إذا شططا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت وترى الشمس إذا تزاور عن كهفهم ذات اليمين وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن ذلك من آيات الله ذلك من آيات تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا من يهدي الله فهو المهتد ومن تحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت صدق الله العظيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم لبثنا يوما أو بعض يوم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا

ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ولا تقولن واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا واذكر ربك إذا وتوكل ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ولا تقول واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم.